الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واصنع علينا بمعرفة الخير وسائر الأخلاق بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 83 في سلسله دروس الحكم العطائيه لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. والحكمة التي قبل هذه هي التي قال فيها ابن عطاء الله: ما قادك شيئا مثل الوهم، وشرحنا ذلك. وقلنا الإنسان في هذه الحياة الدنيا كثيرا ما يفتن بالأسباب الوهمية التي شرحناها في دروس العقيدة. ليس المسبب الواحد وهو الله عز وجل، فبدلا من أن يسلم قيادته لهذا الاله الواحد مسبب الاسباب يسير وراء الاوهام فيخضع للاسباب الجعليه التي هي الجنون اقامها الله سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا. يستسلم للاسباب الجعليه وهي اوهام لا تفيد شيئا ولا تضر شيئا، وانما المفيد والضار هو الله سبحانه وتعالى. واذا تاملت في حال كثير من الناس تجدهم مقبولين ومستسلمين لهذه الاوهام. وهذا كما قلنا من بعض معاني قول الله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. بحسب الظاهر يؤمنون بالله، لكنهم في الواقع العملي ينقادون للأوهام، يخافون ممن لا يخشى بطشه، يرغبون ويطمعون في من لا ترجى فائدته، يعلقون آمالهم بأسباب مزيفة لا قيمة لها ولا فاعلية فيها. وقل أن تجد إنسانا اخترق هذه الأوهام وهذه الأسباب فتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة الحكمة التي فرغنا بالأمس من شرحها. ثم يقول الآن: أنت أي ابن آدم حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. لو أن إنسانا طمع بمعونة زيد من الناس، ثم انه بعد التجربة المستمرة والمستمرة علم واستيقن ان هذا الانسان لا يتأتى منه شيء، ولا ينبغي ان يعلق اماله به لانه لا يستطيع ان يعينه ويفيده في مشكلته. عندما ييأس منه تجد أن علاقته بهذا الإنسان الذي كانت من قبل علاقة خضوع علاقة خشوع، علاقة طاعة، علاقة خوف، علاقة مجاملة، مجاهرة، انقطع، أعرض عنه وتركه فأصبح حرا من تبعيته له. ما الذي جعله حرا؟ يأسه من هذا الإنسان. نعم. قالوا إن رجلا كانت له مشكلة، قيل له عن زيد من الناس الذي يوصيه أن يحلها لك، فكان يختلف عليه إلى هذا الإنسان ويجامله ويتدلل له ويركب إليه، أما يوصيهم يرى عنده أمله الذي كان يتعلق به، أنا لو في أن يعينه هذا الإنسان فيما قد جاء إليه من أجله، لكنه بعد أن تردد عليه مرارا وبعد أن طرق بابه كثيرا يئس منه، وعلم أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يفيده شيئا أو لا يريد أن يفيده بشيء، فضجر هذا اليأس إلى باب الله سبحانه وتعالى، قال من قبل يتردد على هذا الإنسان، وكان هذا الإنسان حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لما يئس منه وعلم أنه لا جدوى من التردد عليه اخترقه، وإذا به وجها بوجه أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى، فأخذ يدود به ويلتجئ إليه ويتضرع ويدعو، أكرمه الله سبحانه وتعالى وحقق له رجاءه. هذه القصة أو هذا القرآن يجسد لنا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، أنت حر مما أنت عنه آلسا. كان قبل ذلك يشبه العبد له، لا يريد أن يعصيه، يريد أن يتقرب إليه، يجامله، يعني يعامله كمعاملة العبد الذليل للسيد، أولا في أن يستفيد منه. فلما يئس منه تحرر من ذلك كله، لم تعد له منة عليه، لكنه لم ييأس منه إلا بعد أن اهتدى إلى من؟ إلى الإله الواحد الذي هو الباطن وهو المفيد وهو الضار. نعم، المثل عبارة عن قصتين، ما يشبه قصتين، بمقدار انصرافك إلى الأديان وتعلقك بهم، الأديان يعني الناس، الأسباب الغزية الظاهرة تغيب على الواحد القهار لا ترى، وبمقدار غيابك عن هذه الأسباب وهؤلاء الأديان، هؤلاء الذين لا يتأتى منهم شيء، تجد نفسك أمام الواحد القهار، فإن غبت عن الله وجدت نفسك أمام الأسباب الزائفة، وإن غبت عن الأسباب الزائفة وجدت نفسك أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول دائما أيها الإخوة في كل مناسبة، نحن الذين ندعو إلى الحرية، ونحن الذين ننشد الحرية ونبحث عنها في ينابيعها، ونحن اليوم في زمان رفع شعارات الحرية في كل أقطاع العالم، كلمة الحرية كلمة لها شأنها الكبير، نعم كما تعلمون، لكن من الذي تبصر بالسبيل الذي يوصله الى الحرية حقا؟ من هو الذي غاب عن سائر المكونات والاديان ورأى امامه الله الواحد الاحد؟ هذا هو الذي يستطيع ان يمارس الحرية ويصل الى حقيقتها وان يعيشها حقيقة. ذلك لان الانسان اذا علم ان مسبب الافراد واحد لا يوجد غيره قط ابدا بشكل من الاشكال، هذا الانسان لا يمكن ان يذل لغير الله سبحانه وتعالى ابدا، لا لملك ولا لرئيس ولا لصاحب صولة ولا لصاحب دولة ولا لرجل غني من اكبر الاغنياء ولا لرجل قوي من اقوى الاقوياء ابدا اطلاقا، ولا يستطيع احد ان يستجله او ان يقوده الى ما يستغيث. لماذا؟ لان هذا الانسان ابصر الله وعلم انه هو لا غيره الذي يحيي والذي يميت والذي يمنع والذي يعطي والذي يضر والذي ينفع. اذا الاخيار كلهم اصبحوا كالاصفار في الطرف الايسر، لا شان لهم. هذه حقيقه، والعجب الهجاب ممن يبحث عن الحريه وينشدها لكنه ينشدها في ظلمات الكفر، في ظلمات الغل والشرود على الله عز وجل. هذا الذي يرفع شعار الحريه فوق راسه ويخط في هذه الظلمات، والله لن يسير الا الى مسافات تبعده عن الحريه، ولم يغرق الا في بحار العبوديه، وليس انها عبوديه لله بل هي عبوديه لغير الله سبحانه وتعالى. وانظروا الى واقع الناس الذين يتمشتقون بكلمات الحريه ولكنهم لم يتعرفوا على الله. طيب، انهم عبيد اذلاء اما لضرائبهم وشهواتهم او بالمال الذي يسيل لهابهم عليه، او عبيد لاشخاص على اختلاف هؤلاء الاشخاص وصفاتهم، في حين ان احدهم يدعي انه يبحث عن الحريه وينشد الحريه، ولكن الواحد منهم عندما يعرف الله ويؤمن به إلها واحدا في ذاته وصفاته نزع كل هذه الآلهة المزيفة ويتحرر من غرائبه ويتحرر من مخاوفه ومن الناس ومن سعيه وراء المال والشهوات كله، ومن أراد أن يتبين يعني حجم هذه الحقيقة مجسدة فليعد إلى كتاب الله عز وجل وهو يحدثنا عن سحرة فرعون، كيف كانوا يوم أن كانوا غائبين عن الله سبحانه وتعالى، وكيف كانوا عبيد أذلاء لفرعون يوم كانوا غائبين عن الله، ثم كيف أصبحوا أحرارا ركبوا بأقدامهم أوامر فرعون وتعالى فوقه عندما رأوا الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأوا كتاب الله في هذا؟ انظروا كيف يصور البيان الإلهي ضمن هؤلاء السحرة عندما جاءوا بحبالهم مستمرين في امر فرعون والقوا حبالهم ليسحروا بها ويخيلوا انها تحولت الى ثعابين، قالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون. صوره غريبه للذنب. من الذي يفعل السحر؟ السحر فرعون ما شان له في هذا ولا يعلم السحر اصلا، ومع ذلك فقد قادهم ذنبهم الى ان يقولوا وهم يمارسون اعمالهم السحريه بعزه فرعون انا لنحن الغالبون. طيب، لكن بعضهم وجد معامل سيدنا موسى والساحر اعرف الناس في الفرق بين السحر الخلدي وبين الحقيقه التي تقلب الاديان وتقلب الظواهر والحقائق الى مقاصدها. عندما عرفوا الحق وامنوا بنبوه موسى وآمنوا بأن الله الإله الحقيقي هو الله إله موسى وليس هذا الرجل، عندما أيقنوا ذلك كيف تحول ذلهم؟ تحول إلى عزة. كيف تحولت عبوديتهم من فرعون؟ تحولت إلى حرية. انظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: فألقي السحرة سجدا. نعم، قبل ذلك يقول: وألق ما في يمينك، أوحى الله إلى سيدنا موسى قائلا: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى سيدنا موسى عصاه وإذا هي ثعبانا تتلقف وتتبع كل حبالهم، لم يقع من حبالهم على أي أثر. ليست القضية قضية خلدية بالعلم، بل هي حقيقة. لما عرفوا صدق سيدنا موسى وآمنوا به وعرفوا نبوته ألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. استشاط فرعون غضبا، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لاحظوا هذا التهديد الذي واجه به فرعون السحرة. من واجههم بهذا التهديد لهم أتباع أدلاء له، إذا لذابوا ولماتوا خوفا وهلعا، أليس كذلك؟ لكن فماذا كان وقع هذا التهديد على قلوبهم بعد أن آمنوا بالله وبايعوا الله وعرفوا انه هو النافع والضار والمحيي والمميت؟ انظروا الى منطق الحريه الحقيقيه. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قط، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. إنا آمنا بربنا أن يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، إنه خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مسلما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، إلى آخر الآية. لاحظوا هذا التصوير ببيانه كتاب الله، يوضح لنا فيه ان الانسان الذي ينشد الحريه حقيقه هو ذاك الذي يطرق بها باب الله سبحانه وتعالى. ادخل من باب العبوديه الى الله، تدخل في الوقت ذاته باب الحريه تجاه ما عدا الله. باب واحد، باب العبودية لله، إذا دخلته فلا بد أن تغر حينئذ من باب الحرية، لكن الحرية من الأديان جميعا لن يستطيع أحدا أن يستجيبك، لن يستطيع أحدا أن يقودك إطلاقا. لا الشعوات والغرائب التي في كيانك لا تقودك فتتحرم منها، ولا الناس الذين من حولك أيا كانت درجاتهم وقواهم لا يستطيعون أن يستدلوك، لأنك عرفت الإله، عرفت الماضي الحقيقي والمانع الحقيقي والمعز والمذل. لا، هذا هو إنما وليكم الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن كل أو كل من ينشد اليوم الحرية ويهتف باسمها أناس ينشدون الحرية ولكنهم يسيرون وراء العبودية، ألسنتهم تنشد الحرية وسلوكهم يمضي بهم إلى العبودية، أليس كذلك؟ واقع الأكلام في أوروبا كلمة الحرية تتعلق كما تتعلق أضواء النيون في الليالي الساطعة في جهات أوروبا كلها. كلمة الحرية شيء كبير جدا جدا، لكن انظر إلى هؤلاء الناس الذين يهتفون بها وينشدونها، تجد كلهم عزيز أجلاء، وأول سيد استعرضهم غرائزهم، غرائزهم تجد أنها قد استعبدتهم استعبادا كليا، فحياتهم شقاء، والشذوذات التي تسوقهم إليها غرائزهم لا حدود لها، والاستعانة بالمخدرات وما إلى ذلك من وسائل النسيان ومن وسائل الانصراف عن مشاعر الشقاء، أمر غريب وعجيب لا حدود له. هذه نتيجة الدعوة إلى الحرية بالنسبة لمن لم يجد المفتاح الحقيقي للحرية ولم يسلك البوابة الحقيقية إلى الحرية. ولكن انظروا إلى العكس، أولئك الأدلاء الذين كانوا بالأمس العرب الذين كانوا في دافية الجزيرة العربية، كيف كانوا في وقت عرب الله وعبيد لبرائدهم بشهواتهم بأهوائهم، وكانوا مبعوثين من حضارات العالم كلها، وكانوا ينظرون إلى حضارات العالم ويعلمون أنهم أدلاء لا يستطيعون أن يقفوا في وجوههم دقائق. فلما دخلت الهداية قلوبهم بذات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بأن الله المعطي والمانع والنافع والضار والمحيي والمميت واحد هو الله الذي لا إله إلا هو، لما آمنوا بذلك لما آل حال أولئك البدو الذين كانوا يعيشون على هامش العالم، الأولياء الذين استعبدتهم غرائزهم وأهواؤهم وشهواتهم المنبوذين من العالم المتحضر، أصبح كل واحد منهم مثال العزة في حياته التي كان يعيشها، وأصبح كل منهم ينظر إلى هؤلاء الملوك والأباطرة والقياصرة والدواطنة الذين كانوا يمثلون حضارة الرومان واليونان والفرس، نظروا إليهم على أنهم عزيز أذلاء لا قيمة لهم. ربعي بن عامر الذي أرسله سعد بن أبي وقاص قبيل بدر حرب القادسيين الى رستم قائد الجيش الفارسي. رسول ابن عامر هذا لو رأى رستما يوم كان كافرا قبل ان يدخل الاسلام قلبه وقبل ان يعرف ربه ومولاه، لو دخل على سرادق رستم ووجد تلك الزخارف ووجد تلك اللآلئ ووجد تلك الزينة والمظاهر والقطع والزخارف العجيبة، لو دخل آنذاك قبل الإسلام في معسكر أو في سرادق رستم إذا لأخذه الهلع ولذاب ولتضامن تضامن ولذلك، لأنه كان في كل مشاعره يزيل لعبه على هذه الزخارف فكان عبدا لها. لكن لما دخل سرادقه وهو مسلم مؤمن بالله معتز بربوبية الله مؤمن بأن لا نافع ولا ضار إلا الله، كيف كان دخوله إلى ذلك السرادق؟ دخل مرفوع الرأس لكن يلبس خرقة بالية من الثياب، وقد ربط هذه الخرقة على جسده بحبل. نعم. ثم آخر يسير فوق تلك الزخارف وفوق تلك الطنافس والسجاجيد المدركشة بخيوط الذهب واللآلئ، أبدا يتوقع عليها من زج رمحه حتى سقط وأفسد كل تلك الزخارف التي كان ينظر إليها نظرة اشمئزاز وتعالى. نعم. وجلس على عرش رستم بعد أن أخره، جلس إلى جانبه على العرش نفسه. نعم. جلسة ازدراء واستخفاف، لا جلسة فراغ، يعني ممكن الناس كان عشان انه يجلس الجلسة، لكن مشان هذا الفهد انه انت مالك احسن مني. ولما ارادوا ان يجذبوه يجلس في الارض قال لهم انتم ارسلتم الي وانتم طلبتموني، فاما ان اجلس حيث اشاء واما ان اعود، فسكتوا وتركوه حيث يشاء. نعم. واخذ يتكلف من عرض قال لهم انا كنا نسمع عنكم الاحلام، يعني كنا نسمع انكم عقلاء وانكم مثقفون، ولكني لا ارى قوما اسخف منكم، لقد كنا نظن انكم تتواصون كما نتواصى، ولكن وما كنت اعلم ان فيكم الهه يعبدون واناسا يعبدون، الان علمت ان هذا الامر لم يبقى فيكم. هذا الموقف المتعالي على الزخارف المتعالي على الدين والعطارة والى اخر ذلك. ولذلك فقد جعله تعلقه بالله حقا، هذه هي الحريه الحقيقيه. وقولوها لمن يرفع الراس في هذه الحريه، ان في بلادنا الاسلاميه او في بلاد اخرى غير الاسلاميه، الحريه التي يعني كلمه مزيفه فارغه من المعنى، مثل كلمه الحريه التي يرددها اناس لا يعرفون الله ابدا. ولو نظرت الى واحد منهم لرايته عبدا من فرقه الى قدمه، وليس انه كان عبدا لمن يستاهل ان يكون عبدا له، عبد لغرائزه، عبد لشهواته، عبد لشيء من المال، عبد لشيء من الرشاوي، يبيع وطنه من اجل ويبة الحمراء، يبيع كل شبر شبر شبر من حقوق امته في سبيل شيء من عرض الدنيا قليل وإيراد بالحرية. وكلكم يعلم حقيقة هذا الكلام الذي أقوله لكم. إذا أنت حرا مما أنت عنه آية، ما الذي ينبغي أن تيأس منه؟ كل ما عدا الله. نعم. كل ما عدا الله ينضم بيد الله ويحب. ضع يدك بيد القائد لا بيد الجن. ماذا عسى ان يصنع الجن اذا كنت بعيدا عن القائد واذا لم تكن تعرف له قيمه؟ ولله المثل الاعلى. ثم قال: وعبدا لما انت له طابع. العكس، انت عبدا لما انت له طامع. انظر ما انت تطمع فيه. ما هو؟ انت عبد الله. ان كنت تطمع بوفاء الله فانت عبد لهذا الاله. ان كنت تطمع بان يدخلك في رضوانه وفي جنان خلقه وأن يسعدك بما وعد به عباده الصالحين فأنت عبد الله. وإن كنت تطمع بما سواه مما من غرائز شعوات من مراكب من زعام من جاه، إذا فاعلم أنك عبد لهذه الآلهة القادمة المضية. هذا تماما لا إشكال فيه ولا يجعله من يعاقب إطلاقا. طبعا نحن عرفنا أن الإنسان الذي لا يطمع بغير مولاه هو يائس مما سوى الله سبحانه وتعالى من الفقرة الأولى، لكن هذه الفقرة الثانية. زيد من الناس تاجر يسبق في السوق ويشتغل بالتجارة، تعلقت آماله وأمانيه بمشروع تجاري كبير. هذا المشروع التجاري الكبير يتوقف وصوله إليه على أن يذهب فيربط صلة حسنة ببعض الناس ويعقد نوع من الصداقة معهم، نوع من القرب إليهم، يجاملهم، يتقرب إليهم. المشروع التجاري لا ينجح إلا بهذا الشخص. ماذا يصنع؟ يذهب إلى هؤلاء الأشخاص، يجاهد، يبرر أعمالهم السيئة تماما، وإذا اختلف الأمر يحمل لهم الهدايا المختلفة الرشاوى المتنوعة. ولا أريد أن أضرب أمثلة فأعتقد أن أذهانكم محشوة بالأمثلة الكثيرة. رجعت مثلا إلا إذا كان له علاقة مع المسؤول الفلاني الكبير الكبير، يذهب إليه، يبيح له بالولاء، يراه على باطل، يتعامى عن هذا الباطل، يراه على حالة سوء، يتعامى عن ذلك، يسأله عن أمور، نعم، يتشمم رائحة مذهبه وتوجهه فيبرر له ما يراه هو. نعم، واذا اقتضى الامر ان يعطيه اموالا هدايا يعطيه يحسب ربحي من وراء هذا العمل 20 مليون، اذا اعطيته 6 ملايين ومشكله. نعم، هذا الانسان غدا عبدا لهذا الانسان بسبب هذا الطمع، اليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه طلع ببضعة ملايين من المال من وراء صفقة تجارية سال لعابه عليها. هذه حقيقة لا شك في هذا ولا ريب. طيب، زيد من الناس يطمع بأن يصل إلى زعامة، يطمع بأن يلقى إلى درجة من درجات المسؤولين يصنع بوظيفة كبرى ونالها بكرسيا يترفع عليه كرسي من كراسي المسؤوليات على اختلاف تفاوتها ودرجاتها، لكن هذا الامر يقتضي ان يشد صلته ببعض الرؤساء، يشد صلته ببعض المسؤولين. لكن هؤلاء المسؤولون يا اخي هو على باطل وهو غير مستقيم، لكن اليس هو قانعا بهذا الكرسي؟ اليس هو قانعا بهذه الزعامه؟ طمعه يجعله حظا اذا اقتضى الامر ان يدين بالولاء لمسؤول في اقصى الغرب الامريكي او الاوروبي لا يبالي، لا يبالي، لان هذا هو المفتاح في تصوره لوصوله الى مطمعه والى غرضه. واذا اقتضى الامر ان نقلب الحق باطلا والباطل حقا من اجل ان يصل الى مطمعه ومرغبه كذلك لا يبالي. المهم انه كما يقول المثل العربي صاحب الحاجة ارعن لا يروم الا قضاءها. ما معنى هذا الكلام؟ الرعون هي الحالة التي يتيه الانسان فيها عن مصالحه كلها، لان له هدفا يريد ان يتحقق في سبيل الهدف الذي يملأ ذهنه، ينسى مبادئه، ينسى قيمه، ينسى عقائده. هذا معنى الرعون. وصاحب الحاجة ارحم لا يروم الا قضاءها. هذه الحاجة اقتضته ان يذل ويهون ويبيع نفسه لفلان من الناس يبيع. هذه الحاجة التي يسير لعابه عليها التي يطمع فيها، تتوقف على ان يغير معتقده لاجل خاطر فلان من الناس، فيقول انت على حق وانا كنت على باطل. نعم انت على حق، لا يبالي بذلك. والمهم ان هذا اجل انواع العبودية، لا يبالي بذلك ابدا في سبيل ان يصل الى مغنمه وفي سبيل ان يصل الى مطمعه. اجل نحن ايها الاخوه لو اننا طبقنا هذين الفقرتين اللتين هما اقل الفقر من كلام ابن عطاء الله لصلح حالنا ولحلت مشكلاتنا ولاتحد واجتمع شملنا. لكن انظر الى واقعنا، نحن نعاني من هذا الداء، نحن نعاني معاناة شديدة من هذا الداء. والله المستعان ان يطهرنا من هذا الداء وان يبصرنا بالدواء الذي نتخلص به منه. انا عندما اعلم ان الله هو النافع وهو الضار وهو الوحي وهو المؤمن وهو القيوم قائم على امر الكون كله، اجعل من عملي كله خادما لواحد، خادما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وعندما ابتغي بعملي وجه الله لا غيره فان الله سيكفيني هموم الدنيا والاخره. نعم هذه حقيقه لا شك فيها. نعم من كان همه هما واحدا كفاه الله هم الدنيا والاخره. هما واحدا هم مرضات من؟ مولاه الواحد الذي انا عبده. ومن كان همه الدنيا افشى الله بيعته وجعل فقره نصف عينه ولم ياته من المال الا ما قدر له. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فانت اذا كنت بايعت الله. اذا اجعل من نفسك خادما لله، والتروض نفسك ان يكون مخدومك الواحد هو الله سبحانه وتعالى. كل ما عدا الله سياسي تجعلها خادما لدين الله. الانشطه التجاريه والاقتصاديه والزراعيه والثقافيه كلها تجعلها خادما لدين الله سبحانه وتعالى. يكفيك الله عن الدنيا والاخره، تنجح في اقتصادك، تنجح في مشاريعك التجاريه، تنجح في اعمالك السياسيه. لماذا؟ لانك جعلت المحور هو خدمه الله، وجعلت هذه الاعمال كلها خادم يدور على امر الله وشريعه الله وسلطان الله سبحانه وتعالى. عندئذ انا عندما اجعل من السياسه خادما لدين الله لا يمكن ان يستغلني سياسيا في العالم، لا يمكن ان يفرض علي اتباعه سير وراءه بشكل من الاشكال، لانني لم اجعل من الدين خادما للسياسه، وانما جعلت من السياسه خادما للدين. لكن واقعنا عكس ذلك في كثير من الاحيان. انا لا اتحدث عمن يجعل السياسه هدفا ووسيله في امر واحد، وهذا خطا. ينبغي ان تكون السياسه خادما للقيم بالمبادئ لدين الله. لكن اتحدث عن من يتصور انه يتجه الى الاسلام ويخدم دين الله سبحانه وتعالى، تجد انه شيئا فشيئا ابتعد عن هذا الهدف ودار في محور السياسه، ودار في فلك السياسه. دورانه في فلك السياسه جعله مضطرا الى ان يداهم ويجامل ويساير فلانا من الساسه والقاده، وجعله يحارب فلانا اخر من الساسه والقاده من اجل ان يرضي هذا على حساب ذاك، ومن اجل ان يصل الى مصطفى احد امرين. اما انك تريد ان تجعل تجارتك خادما لله، اقتصادك، زراعتك، دراستك، طبك، ثقافتك، علومك كلها، دراستك للشريعه خادما لله عز وجل، اذا فينبغي ان لا تكون لك مطمعا الا بالله ابدا ابدا الا بالله عز وجل. واجعل من دراسه الشريعه، دراسه الطب، دراسه العلوم، من اعمالك التجاريه، الزراعيه، السياسيه، كلها خادما ذليلا لما قد امرك الله به. وعندما تجد النجاح الظاهر. اما انت تسيل لعابك على منتخبات، وما اكثر المنتخبات التي يصنع بها الانسان. إذا وجدت نفسك تدرس الشريعة تجعل من الشريعة خادما لمقامك. موجود؟ يعني مو شرط أن الإنسان يطلع بما عدا الله أن يشتغل بالتجارة أو بالاقتصاد أو بالسياسة، لا لا لا. ما أكثر الذين يدرسون الشريعة ويجعلون من الشريعة خادما لمطامعهم، لرغباتهم، لزعاماتهم، لأمور، هذا موجود. يا ترى او ان تجعل من انشطتك التجاريه الصناعيه الزراعيه نحو ذلك كلها وسائل اساسيه وتجعل الدين خادما له. في هذه الحاله اذا انت دليل وانت عبد. كم راينا مسلمين مؤمنين بالله عز وجل لكنهم طمعوا في تجارات واسعة ولم تقف مطامعهم عند حدود، طيب اقتضى مطامعهم هذه أن يمارسوا الربا، ماذا صنعوا؟ سألوا وعاقهم وظلوا واستعبدتهم مطامعهم هذه، فأخذوا من يلعبون بدين الله استكبروا الفتى والكذب، وهم يعلمون انها كذبه. الا تسمعون المجتمع العربي ينطلق ويصيب لها بالفتاوى الخلدية الكاذبة، والذي يقسم بالله ان اصحابها يعلمون انهم كاذبون، ان الفوائد الربويه ما عادت حرام اليوم ابدا، لان الفوائد الربويه اليوم هي عباره عن فوائد على قروض انتاجيه لا على قروض استهلاكيه. وبعقل الذي كانت القروض التي حرم الله الزيج فيها هي القروض الاستهلاكيه، اما هلا لا معنى شيء. او ياتي من يقول هذه الفوائد تغطيه للتدخل، المنطقة عميزة، فنحن عم نعطي فايدة مقابل نزول قيمة النقد وما بسبب التضخم. أيات من يقول أن الربا الذي حرمه الله هو ذاك الذي سماه أضعاف مضاعفة، يأتي لا أربعة مني لا أعرف أضعاف مضاعفة ولا شيء. ما الذي جعل هؤلاء الكاذبين يفترون على الله الكذب؟ اللهم اصنعوا عبيدا لمطامعهم بدلا من ان يكون عبيدا لمولاه وخالقه سبحانه الله تعالى. واقول انهم كاذبون، لان هؤلاء الذين طبقا لا يتحدث عن العلماء علماء السوء، لا يتحدث عن العوام الذين قد تنقل عليهم هذه الاشياء. هؤلاء العلماء سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس زمان ياكلون فيه الربا، فمن لم يأكله أصابه من غبار. والله إذا كانت فتاوى هؤلاء الناس صحيحة فرسول الله إذا كاذب، لأن إذا كانت هذه الفوائد الربوية لم تعد إذا إذا لا أحد يأكل منها، إذا هذا الكلام هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الشرع. أي أن يقول قبل أن ينهي الدرس، أنا قلت في قبل عدة دروس مضت الأخوة الذين يريدون أن يطرحوا علي أسئلة لهم يأتوا يوم السبت والأربعاء إلى مكتبي في كلية الشريعة بالجامعة ما بين العشرة والثانية عشرة ظهرا، وأنا أؤكد الآن هذا الكلام، لكن أنا أوضح أنني لا أستطيع أن أفيد هؤلاء السائلين في قضايا اجتماعية، لا أستطيع أن أفيدهم في قضايا تتعلق بأمور غير علمية. أنا أستقبل من يريد أن يسألني عن دينه، مع ذلك أنا عاجز عن حل مشكلاتي الخاصة بي الاجتماعية الاقتصادية ونحو ذلك. هناك جهات كثيرة أخرى ممكن أن تتجه